إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من عباده الشاكرين، وأن يوفقنا لاغتنام الباقيات الصالحات، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الإخوة الكرام، هكذا تتصرم أيام شهرنا ولياليه، تتصرم بما فيها من خيرات وبما كتب فيها عند ربنا من السابقين والسابقات. فمن الناس من يسابق وينافس في أنواع القربات بما يفتح الله عليه، وهذه علامة الخير والبر والرشد. ومنهم عياذا بالله من لا يزال يراوح سيئاته ويستمر على عصيانه، فلا يؤثر فيه موسم خير ولا يبدل فيه شهر فاضل ولا أيام كريمة. نسأل الله أن يهدينا جميعا. غير أن هنالك منحا إلهية التفريط فيها يكون أقبح وأقبح، لأنها خسارة غير مجبورة وفوت ربح لا يتصور. فالذي يخسر خسارة يمكن جبرها ليس كمن يخسر خسارة يكون معها التفويت العظيم لما فيه سعادة الإنسان في الآخرة والأولى. إن من المعلوم أيها الإخوة الكرام أن ثمة من المنح العظيمة في هذا الشهر الكريم ما توالى طيلة لياله وأيامه، ما توالى طيلة أيامه ولياليه. ومن ذلك ما جاء في جامع الترمذي وسنن ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. فتأمل يا عبد الله، وقد انسلخت هذه العشرون، هل أنت في قوائم الذين أعتقوا من نار الجحيم؟ إن هذا ما يؤمله الإنسان ويرجوه من رحمة الكريم الرحمن، لكن الغبن العظيم أن يكون ذلك متاحا للإنسان ثم يفرط فيه. وجاء أيضا عند ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن لله عند كل فطر عتقاء وذلك كل ليلة. ورواه أحمد وغيره. والمقصود أن هذه منحة أخرى أيضا تتجلى في هذا الشهر الكريم، في عند كل فطر يعتق الله من شاء من عباده. تأمل يا عبد الله، هل أنت ممن قدمت ما ترجو به من العمل أن تكون ضمن هذه القوائم؟ إن كان كذلك فاستزد من الخير، فلا زال ثمة من أبواب الخير ما ينبغي المسابقة إليه. وإن كان الإنسان وهو أدرى بنفسه كما قال الله جل وعلا: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. إن كانت الأخرى فإنما بقي في هذا الشهر الكريم من الأجور العظيمة والعطايا الجزيلة أعظم مما مضى وذهب، وبخاصة أن ما بقي في هذا الشهر فيه ليلة عظيمة عظمها الله جل وعلا وضاعف فيها الأجور. قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال العلماء: سميت ليلة القدر بذلك لعظيم قدرها عند الله جل وعلا، وقيل لأنه يقدر فيها ما سيكون في العام التالي، ينقل من اللوح المحفوظ إلى صحف الملائكة، وقيل لأن الأرض تضيق بعدد من يتنزل من الملائكة، كما قال الله تعالى: ومن قدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه، وقيل لأن وقتها وزمانها ضيق فأخفي فلا يعرف ولا يعلم. وقد كانت ليلة القدر أول ما كان في شأنها عينت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق ليخرج عليه الصلاة والسلام يبشر الأمة بأنها عينت، حتى يكون ذلك أرغب لهم في العمل. فإذا به برجلين اثنين يتلاحيان عند باب حجرته، فلما خرج ووجد ما بينهما من الخصومة أنسيها عليه الصلاة والسلام، ولله الحكمة البالغة. قال العلماء: في هذا ما يدل على شؤم الخصومة والفرقة والاختلاف، لكن دلت الأحاديث على أن هذه الليلة العظيمة هي في العشر الأواخر من رمضان، وأنها في ليالي الوتر أرجى وأرجى، ليلة 21 وليلة 93، وجاء في الحديث أنها أيضا في آخرة تبقى وتكون في آخر ليلة من رمضان. وهذه الليلة على الصحيح من أقوال العلماء، وكما وقع في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحيح أنها ليست ثابتة في ليلة محددة، وإنما تتنقل من ليلة لأخرى. وقد وقع في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أري أنه في صبيحتها يسجد في ماء وطين، فكان في إحدى الليالي ليلة 21 لما صلى الصبح عليه الصلاة والسلام كانت السماء قد أمطرت، فلما سجد وقد وكف سقف المسجد إذ كان من العريش، فكان من مائه في موضع سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم في محرابه. قال: فلما انصرف إلينا رأينا أثر الماء والطين في وجهه عليه الصلاة والسلام من سجوده. وأيضا جاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يقسم أنها ليلة 27، وهي من أرجى الليالي، ولكنما المقصود أنه على الصحيح أنها تتنقل. وقد يجتهد بعض الناس في أن يعرف علاماتها، ويذكرون في ذلك أشياء عديدة، من مثل ما يكون من صفائها وبرودتها وغير ذلك، لكن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا، إنما صح عنه عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم أن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها، وهذا يكون بعد انقضائها، والمسلم لا ينشغل بمثل ذلك، ولكن ينشغل بالعمل ويجتهد به، وهي ليال معدودة، وقد أخفيت حتى يكون ذلك اختبارا للناس، وحتى يكون أعون لهم في المبادرة لمزيد الخير، فيجتهد المسلم لعله يوافيها. ذلك أن العمل فيها عمل معظم، كما قال الله جل وعلا: ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني أن العبادة في ليلة القدر خير من العبادة في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. ألف شهر تعدل 83 سنة وأربعة أشهر. من اجتهد في هذه الليلة، ليلة القدر، فإنه وأتى فيها بما شرع الله من العمل ورسوله، فإنه يكون كمن أدى العبادة وقام بها 83 عاما وأربعة أشهر متواصلا في العمل، لا ينفك عنه ولا يفتر. ولذلك ينبغي للمسلم أن يكون مجتهدا بما يسر الله من العمل، وذلك بأن يكون حريصا على صلاة التراويح فلا ينصرف حتى يصليها تامة مع الإمام، ثم يجتهد في قيام آخر الليل فلا ينصرف حتى يقضيها مع الإمام. وهذا أعظم العمل، هو الصلاة وقيام الليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم. فمما يشرع الصلاة والدعاء وتلاوة القرآن والصلة والصدقة والإحسان إلى غير ذلك من أنواع البر وأبواب الطاعات. وينبغي للمسلم أن يكون مبادرا، فإنه لا يدري أيدرك هذه الليلة من عام قابل أو لا يدركها، وهل يتم هذه الليالي أو لا يتمها. وهذه الفرصة فرصة مضاعف فيها الثواب، كما تقدم في الحديث: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا عند البخاري ومسلم. جاء في رواية عند الإمام أحمد في المسند أنه عليه الصلاة والسلام قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا فضل من الله عظيم. قال العلماء: معناه أن المؤمن تكتب له السعادة ما بقي من عمره بملازمة الطاعة ومجانبة العصيان، وإن وقع في السيئات والمعصية وفق للمبادرة للتوبة، فيبقى بقية عمره لا يقترف سيئة وإن وقع محيت عنه بالتوبة. وهذا فضل عظيم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، وصلى الله وسلم على خير خلق الله وأفضلهم وأشرفهم، نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذه فرصة العمر، إنها هذه الليالي الفاضلة التي فيها ليلة القدر. وإن من حق أهل بيت المسلم، إن من حقه عليهم أن يكون عونا لهم على طاعة الله وأن يدلهم على الخير. فهذه الليالي الفاضلة من القبيح جدا أن يفرط فيها الإنسان، وبخاصة أن هنالك من شياطين الإنس من قد أعدوا العدة وهيأوا أنفسهم بانتظام كل ليالي الشهر الفضيل من خلال وسائل الإعلام والقنوات وغيرها. ينبغي للمسلم ألا يضيع وقته، فكم تسرق هذه الوسائل من قنوات أو وسائل التواصل الاجتماعي والنظر في شاشات الجوال، كم يصرف من الأوقات وكم يستنفذ من اللحظات الغاليات. ينبغي للمؤمن أن يكون ضنينا بوقته وأن يكون أشد محافظة عليه من محافظة التاجر الحريص على ماله، لأنه يحافظ على أعظم ثروة وأجل شيء يقدر، وهو وقته الذي به سعادته ونجاته وفلاحه في الدنيا والآخرة. كان من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يزيد في اجتهاده في هذه العشر. إذا دخلت العشر، كما أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزره، كل ذلك ليتوجه للصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام من هديه أنه لا يدع أحدا يطيق القيام إلا وأيقظ حتى يصلي. فمن حق أهل البيت عليك أيها المسلم أن تكون دالا لهم على الخير، متوجها بهم إلى بيوت الله، لأن حضور الصلاة في المساجد للتراويح والقيام أعون على العمل الصالح. قال الله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ولذا كان أمير المؤمنين، بل كان نبينا صلى الله عليه وسلم ربما مر عليا وفاطمة وأيقظهما للصلاة ويقول: ألا تصليان؟ وكان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يوقظ أهله ويتلو قول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ومما يؤسف له أن كثيرا من هذه الأوقات الفاضلة ومع قرب العيد بإذن الله يكون الناس منشغلون بتهيئة أموره، فتضيع الأوقات في الأسواق، وخاصة أن الليل قصير والطرقات مزدحمة، فربما ذهب شطر الليل في قضاء هذه الحاجات. فمن الحسن بل من المهم أن تؤجل هذه الأمور إلى وقت النهار، لأن وقت الليل شريف فاضل أعظم شرفا من النهار، وفيه ليلة القدر. فينبغي للمسلم أن يكون مدققا أشد التدقيق في المحافظة على لحظات ليالي هذا الشهر الكريم المتبقية. إنها ليلة القدر، إنها فرصة العمر، إنها الفرصة التي لا تعوض، إنها تلك المناسبة التي من أدركها وهيئ لها كتب الله له سعادة الآخرة والأولى. ألا وصلوا وسلموا على خير خلق الله نبينا محمد، فقد أمرنا ربنا بذلك، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، لا يخفى ما يتعرض له إخواننا في غزة من هذا الغزو الصهيوني، ولا شك أن هذا مما يحز في النفس ويكدر الخاطر، وبخاصة أنهم لا يجدون عونا ولا نصيرا. ولا ريب أن المسلم يتوجه عليه حق نحو إخوانه، وهو حق عظيم، ويكون ذلك بالدعاء لهم، فهو من أعظم ما يواجه به أعداء الدين. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الدعوات الصادقة من أهل الإيمان هي الجند الذي لا يهزم والعسكر الذي لا يغلب. فحري بالمسلم أن يكون عنده استشعار لأحوال إخوانه، فهو وإن عاش لحظات حياته، لكن لا يعني ذلك أن يكون منفصلا عن آلامهم، لأن الله يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فنسأل الله تعالى أن يربط على قلوبهم، وأن يثبت أقدامهم، وأن ينصرهم على اليهود الغاصبين. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم احقن دماءهم واحمي أعراضهم واحفظ لهم دينهم، اللهم اربط على قلوبهم يا رب العالمين، اللهم أبدل خوفهم أمنا وتفرقهم اجتماعا. اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين، اللهم اشدد وطأتك عليهم واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. اللهم ألق الرعب في قلوبهم وشرد بهم من خلفهم يا قوي يا عزيز.